بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن من بين الموضوعات التي أسندت إلي في هذه الدورة موضوعا شائكا بالغ الحساسية، هو موضوع الطرق الصوفية ما لها وما عليها. ونظرا إلى حساسية الموضوع، إني لا أتعمق فيه بالقدر الكافي. قد يكون بعض من سبقني لإلقاء المحاضرات زودكم بمعلومات كافية عن التصوف الإسلامي، نشأته وملامحه ومظاهره وآثاره في نفوس المسلمين وتفاعله مع الفلسفات الأجنبية. أقول قد يكون بعض من سبق أن يزودكم، لأني لا أعرف بالضبط ما هي المحاضرات التي سبقتني، ولا أعرف هل كان هذا الموضوع من بين الموضوعات التي حضر فيها، ولكن أقول قد يكون بعضهم سبقني إلى هذا الموضوع. فعلم التصوف كما هو معروف واحد من أنواع العلوم الإسلامية التي حدثت بعد أن نضجت العلوم وظهر فيها طابع التخصص، أصبح لكل علم قومه ولكل قوم مصطلحات في ذلك العلم. أول ما ظهر هذا العلم بطابعه الخاص في القرن الثالث الهجري في خلافة جعفر المتوكل على الله العباسي. ومعروف أن التصوف علم يبحث فيه عن طريق الإحسان بالأعمال، فالدين كما نعرف من حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر، ينحصر في الإيمان والإسلام والإحسان. وقد تولى الله صلى الله عليه وسلم تعريف كل واحد من هذه الثلاثة على سؤال جبريل الأمين عليه السلام، حينما سأله جبريل فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر بن الخطاب حينما كان يحدث بهذا الحديث: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إلى أن يقول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فاستنبط العلماء أن الدين ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة، في الإيمان والإسلام والإحسان. وفي القرآن آيات تشير إلى هذا، منها قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ومنها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومنها قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمبحث الإيمان يتكفل به علم أصول الدين المعروف بعلم العقائد والمعروف بعلم التوحيد والمعروف بعلم الكلام. ومبحث الإسلام يتكفل به علم الفقه الذي يتكلم فيه عن أحكام الصلاة والزكاة والصوم وحج بيت الله الحرام. ومبحث الإحسان يتكلم عليه يتكفل به علم التصوف، فهو العلم الذي يعرف به المكلف كيف يحسن عبادة ربه، كيف يعبد ربه كأنه يراه. وإذا لم يقدر على هذا الاستشعار فإنه لا محالة يقدر أن يعبده على أن ربه يراه، لأنه ما من مسلم إلا وهو يعتقد أن الله يراه. وهذا العلم كسائر العلوم له طرق ومذاهب ومشايخ وأساليب ومصطلحات. فهو أولا يبحث عن عيوب النفس وهي التي نسميها أمراض القلوب، فيعرفها ويذكر أسبابها ويذكر علاجها العلمي والعملي. ثم بعد أن تتزكى النفس وتتطهر وتتخلى من هذه الآفات يذكر كيف تتحلى بمحاسن الأخلاق وهي التي نسميها مقامات اليقين. فهو يتكلم عن كل مقام، عن تعريفه وعن العلم الذي ينشأ عنه وعن الحال التي تتولد عن ذلك العلم وعن ترسخ تلك الحال حتى تكون مقاما. ثم يتكلم عن خواطر القلب، فيميز الخاطر الرباني من الخاطر الملكي من الخاطر النفساني من الخاطر الشيطاني، ويذكر خصائص كل خاطر وكيف يعرف ليمتاز عن غيره. ما يتكلم عن معرفة الله وعن معرفة النفس إلى غير ذلك من الموضوعات. ومن أبرز المؤلفات الموجودة في هذا العلم مؤلفات أبي حامد الغزالي، مؤلفات سيدي زروق، مؤلفات ابن زكري، ومؤلفات المشايخ الذين يقرب عصرهم كالشيخ سيدي المختار الكنتي وابنه الشيخ سيدي محمد، الشيخ محمد باض وبنيه شيخ ملعينين والشيخ سعد أبيه والشيخ التراد، ومؤلفات الشيخ سيدية وابنه الشيخ سيدي محمد، ومؤلفات أبي العباس الشيخ أحمد التيجاني، ونجباء أصحابه من الذين أدركناهم أحياء وممن سبقونا بقليل، مؤلفات الشيخ أحمد الغنبة إلى غيره. أنا لا أستطيع أن أحصر هؤلاء لكثرتهم في القارة الإفريقية. أقول إن هذا العلم الذي هو علم التصوف ظهر كعلم مستقل وكصناعة لها قومها ولها مصطلحاتها في القرن الثالث الهجري، ولم يكن قبل ذلك يعرف بين علوم المسلمين بالشكل الذي ظهر به من التمجز والدقة. لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم المثل الأعلى في الإحسان، وكان اهتداؤهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنانهم بسنته يغنيهم عن هذه العلوم والرياضات والمصطلحات. حالهم في هذا العلم كحالهم في الفقه، ما من شك في أن الصحابة لم يكونوا يعرفون هذه المصطلحات الدقيقة في علم الفقه، ولا المصطلحات الدقيقة في علم الكلام، ولا المصطلحات الدقيقة في النحو، ولا المصطلحات الدقيقة في علم البلاغة، ولا المصطلحات الدقيقة في أصول الفقه. وكذلك الحال بالنسبة لعلم التصوف، لم يكن معروفا لديهم بهذه المصطلحات الصناعية الدقيقة. ثم بعد أن أصبح علما مستقلا وصناعة متميزة، أصبحت فيه مذاهب وطرق تشبه المذاهب الفقهية المعروفة. تعرف القارة الإفريقية الآن ثلاث طرق صوفية تتفرع عنهن عدة مناهج، وهن القادرية والشاذلية والتشامية، وهن كما هو معلوم منسوبات إلى المشايخ الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي، والشيخ أبي الحسن الشاذلي، والشيخ أبي العباس أحمد التجاني، وهو أحدثهم تاريخا. وأكثر هذه الطرق انتشارا اليوم الطريقة التجانية ثم الطريقة القادرية. أما الطريقة الشاذلية يتناقص عدد مريديها في القارة الإفريقية، وهي لا تزال موجودة في هذه الجمهورية وفي تونس وفي بعض المناطق الأخرى. وهؤلاء الأئمة كانوا رحمهم الله من أعلام الصوفية، من أصحاب الفتوحات وأصحاب الخوارق وأصحاب المعارف الربانية، ما من شك في ذلك. وإن كان كل واحد منهم تُذار عنه مقالات تحتاج إلى التأويل، فهم أولا غير معصومين، وكل كلام منه مقبول ومردود إلا كلام المعصوم، وهم ثانيا أصحاب علم له مصطلحاته التي لا يعرفها إلا أهله، وهم ثالثا أصحاب أذواق وأشواق لهم عبارات يتخذون منها سياجا لتلك الأشواق والأذواق حتى لا يتطرق إليها أهل الدعوة، فسبب هذا غموض عباراتهم ودقة أسلوبهم حتى كثرت حولهم الريب والشكوك، واتهموا بدعوى الحلول أو دعوى الاتحاد أو غيرهما من المذاهب الباطلة، واحتاج المنتصرون لهم والمتتلمذون على أيديهم إلى أن يتأولوا كثيرا من عباراتهم. هذه الطرق كالسلاح ذي الحدين، بل هي كالدواء ذي المفعولين ذي الأثرين. نفعت الإسلام، نحن نقول نفعت الإسلام بما أسدت إليه من خدمات تتمثل في نشره بين الوثنيين، هذه حقيقة لا يمكن المراء فيها. ونفعته أيضا باستصلاح الكثير من أبناء المسلمين الذين كانوا يتجاهرون بالفسق ويتبعون الهوى، فكم شاهدنا من متهتك مستهتر عابث بالقيم الدينية يصحب أحد هؤلاء المشايخ فيظهر عليه الخشوع وتستقيم طريقته ويؤوب إلى ربه ويلزم الأذكار والأغراض ونوافل الخير ويقلع عما كان عليه من العبث والمجون والفساد. وبجانب هذا النفع العميم يوجد مضار في هذه الطرق، قد لا تكون من الطرق نفسها وقد لا تكون من المشايخ أنفسهم، فهي في الغالب من الممارسات العملية لأتباع هؤلاء المشايخ. من هذه المضار أنها صدت كثيرا من الناس عن طلب العلم، فالمريد يلزم الشيخ والشيخ يلقنه ذكره ولا يبحث عن شيء من الأحكام التي كلفه الله بالبحث عنها، يجلس في حلقة الشيخ وفي حضرته يخدمه ويقدم إليه الهدايا ويدمن ذكرا أو اسما من أسماء الله تعالى أو دعوات أو ابتهالات من ابتهالات شيخه، مهملا طالب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم. وقد يهمل هذا المريد من الحقوق الواجبة عينيا عليه ما لا تفي به صحبة الشيخ، قد يهمل حقوق والديه وقد يهمل حقوق زوجته وقد يهمل حقوق أولاده الصغار، فيذهب إلى شيخه بما لديه من المال وبما أوتي من قوة وقدرة على الكسب، ويترك هؤلاء الضعاف العجزة يتشردون. ومن المضار أنها قد تبعد المريدين عن تقصي آثار السلف وتشيع بينهم بعض البدع وبعض الخرافات التي لا تليق بعقيدة الإسلام. ومن المضار أنها قد تشيع بينهم التواكل والكسل حتى يظن كثير ممن لا علم له أن الإسلام دين ضعف ودين خمول ودين وهن ودين عجز، وأن فيه رهبانية كرهبانية المضار. من هذه المضار ما ينجم عن هذه الطرق من التعصب ومن التنافس، فكل طريقة لها أتباع يتعصبون لها، وربما أدى ذلك إلى التهارج والفتن وإلى الاصطدامات الدموية في بعض الأوقات. وقد يغلو بعضهم فيرفع شيخه إلى مقامات النبيين، وربما نسب إليه خواص الألوهية، وربما طلب منه ما لا يطلب إلا من الواحد القهار. وقد يتخذ شيخ الطريقة منها مكتسبا للمال، فتكون النتيجة أن يظهر دعاة الإسلام بمظهر الشحاذين والمشعوذين، فينفر ذلك منه من لم يدخل فيه أو من دخل فيه ولم يكن بعد قد بطن فيه، ولا سيما في المناطق التي توجد فيها بعثات التنصير التي تغدق الأموال في سبيل عقيدتها، تبني المستشفيات، تبني الملاجئ، تبني المدارس، تحتضن الأطفال، تؤوي العجزة، تعالج المرضى، تربي اليتامى. فإذا ظهر بجانبها دعاة للإسلام يأخذون ولا يعطون ويهدمون ولا يبنون، كان في ذلك فتنة وفساد كبير، ولا سيما إذا كان هؤلاء الدعاة لا يمثلون الإسلام سلوكا ولا يعمقونه عقيدة ولا يطبقونه شريعة. في مثل هؤلاء يقول الشيخ سيدية الثاني آكل مال الناس بالباطل، مزخرف القول بلا طائل، مميلهم عن سنة المصطفى إلى سبيل البدعة المائل، محصل المال بلا فترة في جمعه المانع للحاصل. هذا هو المعروف في عصرنا بين الورى بالعارف الكامل. يصدو إلى زخرفه عاقل كأنه من ليس بالعاقل، ووقعة العالم في زخه شبيهة بوقعة الجاهل. اتسع الخرق على راقه واختلط الحابل بالنابل، هذا وذو التوحيد عنوانه إسناده الفعل إلى الفاعل. وفي مثلهم يقول الشيخ حامد بن محمد بن محمد ضوابة: إن فلانا قد وصل ونال منتهى الأمل، وظهرت منه أمائر على الخير تدل، فهجر العلم وعاد سعي من به اشتغل، وكثرت أمواله واتخذ الناس حول، وأصبحت أشياعه أعداء من عنه عدل، ونفقت أقواله بين الطغام والسفل، وطفقت أوهامه تنيله ما لم ينل. يا أيها الواصل يا منار من يخشى المضل، أهكذا الدين الذي شرعه الشارع جل؟ أهكذا هدي رسول الله أهدى من وصل؟ أهكذا عندكم يا سعد تورد الإبل؟ ويقول الشيخ سيدي أيضا: آمن وخي واستقم، ونهج أحمد التزم، واجتنب السبل لا تذهبك أضغاث الحلم. لا خير في دين لدى خير القرون لم يقم، أحدثه من لم يجد قطع بأنه عصم. هذا منتهى الإنصاف، لم يجد قطع بأنه عصم. إن بعد ما قد أنزلت اليوم أكملت لكم، وبعدما صح لدى جمع على غدير خم، ادعو إلى سبيله وخص في الناس وعم، واذكر إذا ما أعرضوا عليكم أنفسكم. وكثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى كانوا يعالجون هذا الموضوع بشتى المعالجات، فمنهم من يقول مخاطبا من ينتصر لهؤلاء المشعوذين قصيدة نذكر منها وأحاجيك والأريب يحاجى، وعسى إن سئلت ألا تجيب، أي دين به بريت لنحري أسهم الطعن مشهدا ومغيبة، لا ترى للذي أروح وأغدو فيه من محمل الصواب نصيبة، ورأيت الذين يسعون في الأرض فسادا يخادعون الرقيبة، كل طرد به عليهم تجلى ذو الجلال ادعوا به تقريبا، فرأوا قبحه جمالا وشموا نتنه والعياذ بالله طيبة، فتأولت واحترست، وكنت الحازم السبت والنبيل الأريبة، إن تهيبتهم ترى ذاك حزما، فليكن الحزم أن أكون المهيبة، فاحترف أن تصاب مني بداء لو تري الطبيبة أعيا الطبيبة، أو جهلت الصواب فاسأل عليما، لب من لا يزال يقف اللبيبة، أو تفرجت فالفراسات منها لو تأملت ما تكون كذوبة، عبدت أمة بها الشمس والأوزان أخرى بها وأخرى الصليبة، كلهم إذ تفرسوا لم يصيبوا، وتفرجت فاخشى ألا تصيب، بل أراك اغتررت ألا ترى لي حين أدعو إلى الصواب مجيبا، طلب الحق غربة لا أراني إن طلبت الصواب إلا غريبا. هذه نماذج من منافع هذه الطرق ومن مضارها، والقسطاس المستقيم هو اتباع السلف الصالح ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي اتباعهم النجاح، وفي الابتداع كل شر وضلال. يقول أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته: وأنه لا يتم قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. والقرآن يشير إلى هذا، حيث يقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ولم يقل ما يشاء، لمن نريد ولم يقل لكل مريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فنرى هنا أربعة عناصر: صحة الإرادة، من أراد الآخرة، والعمل وسعى لها، والعمل الموافق للسنة سعيها، والإيمان وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا بد من اجتماع هذه العناصر الأربعة: الإيمان والإرادة والعمل وموافقة السنة، وسعى لها سعيها، ولم يقل سعالها واقتصر، ولم يقل سعالها سعيا، سعالها سعيها وهو مؤمن. فأولئك وأهل البلاغة يفهمون السر في تعريف المسند إليه باسم الإشارة: فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لا يمكن أن يحتكره إنسان أو فئة: ما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في أحاديث الفتن والمداحن ما معنى أنه ستمر بالناس فترة من حياتهم لا يعرفون الصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إنما يعرفون كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد سئل الصحابي الذي يروي هذا الحديث ولا يحضر اسمه الآن، إما عبد الله بن مسعود وإما حذيفة بن اليمان: هل تنفعهم هذه الكلمة أعدم الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ فسكت مليا ثم قال: أما إنها تنجي من النار. في هذه الفترة من تاريخ الأمة حين تنتفخ قوة الإسلام قوة قوة، ولا يبقى منه إلا كلمة التوحيد، نرى الأثرين النافع والضار لهذه الطرق الصوفية. فالأثر النافع هو بقاء كلمة التوحيد، فأتباع هذه الطرق دائما يلهجون بكلمة التوحيد. والأثر الضار هو انتقاض وانتكاد هذه القوة، فالناس إذا أعرضوا عن طلب العلم وتركوا التعلم وارتفع القرآن، القرآن لا محالة مرفوع، لأن المشايخ الذين يحفظونه في تناقص، والشباب منهم من شغلته المدارس النظامية، ومنهم من شغله الكدح وطلب الرزق، وأحسنهم عناية بالدين من ذهب إلى هؤلاء المشايخ وأسلم إليهم نفسه. وهؤلاء المشايخ أكثرهم لا يكلفون مريديهم عناء طلب العلم ولا عناء حفظ القرآن، فسيكون هذا سببا في ارتفاع القرآن. فإذا رفع القرآن ورفع العلم وكثر الجهل لم يبقى من يعرف صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وآخر ما يبقى مع الناس من الإسلام